أشرق الكون يوم بعث نبينا الرحمة المهداة إلى البشرية صلى الله عليه وسلم، بعث فيها وهي تتخبط في ظلمات الجهل والشرك والطغيان، فأضاءت بنور العدل والحق والإيمان. أشرق الكون يوم دانت الدنيا كلها بالإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. أشرق الكون يوم زحف القادة الأبطال بجيوشهم فاتحين، وسقطت الشهداء في أرض المعارك بدمائهم مضرجين. أشرق الكون يوم دكت جيوش صلاح الدين فلول الصليبيين، واليوم يعود للكون الظلام تظلم المحاريب بعد فجر مسلم. الله أكبر الله أكبر. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. دربها طاهر يفوح شاداه، كم حوى عالما وضما شاهدا. تلك أرض الإسراء والنور تاهت بالنبيين ركعا وسجودا، بالنبيين ركعا وسجودا. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. كل شبر من أرضها ضمخته دافقات من مهجة لشهيدي، والنجوم التي أطلت علينا في سماها تروي تراث الجدود. جعفر ينزف الدماء شاهدا، وصلاح وخالد بن الوليد. يا لحطين صيحة تتعالى وتدوي في أرضنا من جديد، وتدوي في أرضنا من جديد. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. ومع الليل والظلام تراءت من بعيد فيالق العدوان، وأبادت من الصغار جموعا روعت بعد هدأة وأمان. المحاريب أظلمت بعد فجر فيه تسري ترتيلة القرآن، والأذان الحزين دوى جريحا فسمعنا الأذان غير الأذان، فسمعنا الأذان غير الأذان. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. سنة الكون والحياة عرفنا، لا يلاقي الرماح إلا الرماح، أو يرد العدو غير رجوع لنداء ترتج منه البطاح. فيه وعي وعفة وضياء، فيه حق ورحمة وسماح. ولئن فرق الظلام حمانا فليبدد ظلامنا إصباح، فليبدد ظلامنا إصباح. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا. أشرق الكون بالصباح وحيا في بلادي مرابعا ونجودا، ومشى الفجر باسما في رباها يلثم الطير والندى والورودا، يلثم الطير والندى والورودا، يلثم الطير والندى والورودا.